بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام ابن مالك رحمه الله تعالى: الترخيم ترخيما نحذف آخر المنادى كيا سعى في من دعا سعادا. ما زلنا نحن نسرد أبواب النداء وتوابع النداء ومتعلقات النداء، فتكلمنا عن المنادى وعن تابع المنادى، وتكلمنا عن الاستغاثة وعن الندبة وما شابه ذلك. طيب، الآن يقول: ترخيم. ما هو الترخيم؟ الترخيم في اللغة ترقيق الصوت، ترقيق الصوت. ومنه قوله: لها بشر مثل الحرير ومنطق رخيم. منطق رخيم، نعم، ومنطق رخيم الحواشي. رخيم الحواشي أي رقيق الحواشي. إذن رخيم بمعنى رقيق. إذن ما هو الترخيم؟ الترخيم في اللغة هو ترقيق الصوت. ومنه قول الشاعر: رخيم الحواشي لا هراء ولا نزر. نعم، البيت لذي الرمة غيلان بن عقبة صاحب مية من قصيدته التي مطلعها: ألا يسلمي يا دار مية على البلا، ولا دار ولا زال منهلا بجرعائك القطر. هذا البيت قد استشهدنا به في شرح ابن هشام، وفيه أيضا يقول في نفس القصيدة، يقول ذو الرمة: وعينان قال الله كونا فكانتا، فعولان بالألباب ما تفعل الخمر. إذن هذه قصيدة من عيون الشعر. الشاهد في هذا البيت ليس فيه شاهد نحوي، وهذا من النوادر أن يحصل معنا في الكتاب. البيت ليس فيه شاهدا نحويا، وإنما فيه شاهد لغوي، فهو يريد أن يثبت أن كلمة رخيم، رخيم وكذلك ترخيم، تعني ترقيق. فإذا رخيم الحواشي معناها لغة رقيق الحواشي. لها بشر، البشر هو ظاهر الجلد، ظاهر الجلد يقال له بشر، وأيضا يقال نحن نقول إيش بشرة. ومنه سمي البشر بشرا، وهم بنو الإنس، سموا بشرا لأن لهم هذه البشرة. لها بشر أي هذه المرأة، لها بشر مثل الحرير، أي بشرتها أو بشرتها تشبه الحرير. ثم قال: ومنطق رخيم الحواشي، أي ولها منطق. المنطق هو الكلام الذي يختلب الألباب. كلامها يعني منطقها كيف؟ ما صفته؟ قال: رخيم الحواشي، يعني سهل رقيق. الحواشي يعني الجوانب، جمع حاشية، والحاشية هي الجانب والطرف. والمراد أن حديثها كله رقيق عذب، ولذلك نحن نسمي الحاشية حاشية الآن في الكتاب، لأنها في طرف الكتاب يعني في أسفله وليس في صلبه أو أعلاه. لا هراء ولا نزر، يعني كلامها، كلام هذه المرأة المحبوبة لا هو بالهراء ولا هو بالنزر. الهراء هو الكثير، والنزر هو القليل. فيقول كلامها معتدل، لا هو بالهذيان، لا هو بالكثير، لا تتكلم كثيرا حتى يمل الإنسان، ولا هو بالقليل، يعني كلامها وسط. المعنى: يصفها بنعومة الجلد وملاسته، يعني شبهها بالحرير، وبأنها ذات كلام عذب وحديث رقيق، وأنها لا تكثر في كلامها حتى يملها سامعها، ولا تقتضبه اقتضابا حتى يحتاج سامعها إلى تفهم المعنى إلى زيادة، في تفهم المعنى إلى زيادة. أيضا قريب من هذا يقول الشاعر: وكلامها السحر الحلال، أو وحديثها السحر الحلال، لو أنها لم تجني قتل المسلم المتحرز، إن طال لم يملل، وإن هي أوجزت ود المحدث أنها لم توجزي. طيب، فهذا البيت أيضا يتحدث عن نمط حديث المرأة، متى يستحسن طوله ومتى يستحسن قصره ونحو ذلك. آه الشاهد فيه قد بينته. إذا نعود إلى ابن عقيل، الترخيم في اللغة ترقيق الصوت، ومنه قوله لها بشر مثل الحرير ومنطق، رخيم الحواشي لا هراء ولا نزر، أي رقيق الحواشي. وفي الاصطلاح، أي في اصطلاح النحويين، حذف أواخر الكلم في النداء، هذا هو الترخيم، أن تحذف آخر الكلمة حال كونك مناديا، نحو أن تقول في سعاد يا سعى، وفي فاطمة يا فاطم، وفي عائشة يا عائش. واضح؟ هذا هو الترخيم، وقد درسناه في كتب سابقة. نعم، نحو يا سعى، والأصل يا سعاد. ماذا يقال له هذا؟ يقال له مرخم. هذا الأسلوب يسمى أسلوب الترخيم، يعني الترقيق، ترقيق الصوت. سعى نقول منادى مفرد علم مبني على الضمة المقدرة، على سعاد، على الياء المحذوفة. هنا قال عندكم ياء محذوفة، ولا أدري لماذا قال هذا، وإلا الصواب على الدال المحذوفة، أصله سعاد وليس سعاي. طيب، هذا خطأ مطبعي. طيب، على الضمة مقدرة، على الدال المحذوفة ترخيما في محل نصب على النداء. واضح؟ هكذا نعرب. إذا نقول يا سعى منادى مبني على ضم مقدر على الدال المحذوفة لأجل الترخيم في محل نصب، في محل نصب. والأصل يا سعاد، يا سعاد. قال الخضري: مطلب الترخيم إطلاقه على الحذف الآتي تسمية قديمة، يعني هذا موجود من أيام الصحابة. روية لما قرأ ابن مسعود ونادوا يا مالي، قرأها ابن مسعود هكذا بالترخيم، أصله يا مالك لكنه رخمه فحذف حذف الكاف. عفوا. قال ابن عباس: ما كان أشغل أهل النار عن الترخيم، فاستبعد هذه القراءة، لأن الترخيم إنما يكون في مقام الانبساط والفرح والسرور ونحوه. طيب، إذ هو تحسين اللفظ، وهم يعني أهل النار في شغل عن ذلك بعقابهم. طيب، هذا هو وجه اعتراض ابن عباس على قراءة ابن مسعود التي فيها ترخيم لكلمة مالي. طيب، لكن قد توجه قراءة ابن مسعود بأن نقول إيش؟ لأنه ليس تحسينا، بل لشدة ضعفهم، لشدة ما هم فيه من العذاب في النار، يعجزون عن إتمام الكلمة، فيقولون يا مالي يا مالي، لا يستطيعون أن ينطقوا بالكاف لما هم فيه من عذاب. وبهذه القراءة رد على من أنكر ورود حذف بعض الكلمة المسمى بالاقتطاع في القرآن، وكذا بفواتح السور، إن جعل كل حرف من اسم من أسمائه تعالى أفاده في الإتقان. إذن الفائدة من هذا الأثر الذي نقله الخضري، وقد ذكره أيضا ابن هشام في كتبه، ذكره في شرح القطر وغيره، هذا الأثر، أثر ابن عباس تعليقا على قراءة ابن مسعود، الفائدة من هذا الأثر أن تسمية الترخيم تسمية قديمة. ثم قال: وجوزنه مطلقا في كل ما أنث بالها، والذي قد رخم بحذفها وفره بعده، واحضل ترخيم ما من هذه الها قد خلا إلا الرباعية فما فوق العلم دون إضافة وإسناد. متم الشرح: لا يخلو المنادى من أن يكون مؤنثا بالهاء أو لا، مؤنثا بالهاء يعني مؤنثا بالتاء التأنيث المربوطة، لا يخلو المنادى إما أن يكون مختوما بالتاء التأنيث المربوطة مثل فاطمة، وإما أن لا يكون مختوما بتاء التأنيث. هذا له حكم، هذا له حكم. قال: فإن كان مؤنثا بالهاء يعني مختوما بتاء التأنيث المربوطة جاز ترخيمه مطلقا، جاز ترخيم مطلقا يعني لا ننظر هل هو علم أم نكرة، هل هو زائد على ثلاثة أحرف أم ليس زائدا على ثلاثة أحرف، كل هذا لا ننظر فيه. هذا هو مراده بقوله مطلقا. طيب، هذا هو مراده بقوله مطلقا، ولا تلتفت إلى اعتراض إلى أي اعتراض ورد على هذه العبارة. طيب، إذن يقول جاز ترخيمه مطلقا، ما معنى مطلقا؟ أي سواء كان علما كفاطمة فتقول يا فاطم، هل له شروط؟ لا، يعني بهذا بمعنى أننا لا نشترط أن يكون علما. فاطم هنا صحيح أنه علم، لكن كونه علما ليس شرطا، بدليل قال أو غير علم، كأيش؟ جارية، جارية ليس علما، جارية ليس علما. طيب، وإنما هو نكرة، جارية نكرة، مثل رجل مثل طفل. طيب، إذن جارية نستطيع أن نرخم جارية، فنقول يا جاري، طيب يا جاري. إذن هل هناك فرق بين العلم كفاطمة وبين النكرة كجارية؟ لا فرق، هذا معنى مطلقا. طيب، قال زائدا على ثلاثة أحرف كما مثل، مثل فاطمة زائد على ثلاثة أحرف أو غير زائد على ثلاثة أحرف لا يهمنا، كشاه نستطيع أن نرخم شاه، واضح؟ مع أنه كم حرف؟ ثلاث أحرف. فتقول يا فاطمة بالترخيم، ويا جارية، واضح؟ يا جارية. ومنه قول الشاعر: جارية لا تستنكري عذيري، سيري وإشفاقي على بعيري. الشاهد قوله جارية، يعني يا جارية، يا جارية، هذا أصله، فرخم بحذف التاء. إذا نقول يا فاطم، يا جارية، يا جاري إذا وقفت، ويا شاه، ويا شاه، هذا ترخيم شات. طيب، إذا لا فرق بين النكرة كجارية وبين العلم كفاطمة وبين الثلاثي كشاه وغير الثلاثي كفاطمة. ومنه قولهم: يا شاد، يا شاد، يا شاء أدجني، يا شاء أدجني. نعم، شاه هذا مرخم، مرخم شات، وأدجني يعني أي أقيمي، أقيمي. تقول العرب: دجنت الشاة في البيت تجن دجونا، بوزن قعد يقعد قعودا، إذا أقامت فلم تبرح، وألفته فلم تسرح مع الغنم. وشاء أصلها شات فرخم بحذف التاء، أي أقيمي، بحذف تاء التأنيث للترخيم، ولا يحذف منه بعد ذلك شيء آخر. يعني إذا قلنا في فاطمة يا فاطم، هل يجوز لي أن أرخمه مرة أخرى؟ بمعنى أن أحذف الميم مثلا فأقول يا فاط، يا فاط، بحذف التاء وحذف الميم. قال لك لا يجوز، لا يجوز. طيب، وإلى هذا أشار بقوله وجوزنه إلى قوله بعد، وأشار بقوله واحظلا إلى آخره، إلى القسم الثاني، إلى القسم الثاني. احظل يعني امنع، وهو ما ليس مؤنثا بالهاء، فرغنا مما هو مؤنث بالهاء، لم يذكر له شروطا. طيب، لم يذكر له شروطا، مع أن غيره من الشراح يذكرون له خمسة شروط تجدونها في الحاشية، لكن لما قال هو مطلقا يقصد أننا لا ننظر هل هو علم أم غير علم، هل هو ثلاثي أم غير ثلاثي. طيب، وأما إذا كان ليس مؤنثا بالهاء، يعني ليس مختوما بتاء التأنيث مربوطة، فذكر يعني ابن مالك أنه لا يرخم هذا النوع إلا بثلاثة شروط: الأول أن يكون رباعيا فأكثر، أن يكون رباعيا فأكثر، فإن كان ثلاثيا لا يرخم. الثاني أن يكون علما، فإن كان نكرة لا يرخم. الثالث ألا يكون مركبا تركيب إضافة، فإن كان مركبا تركيب إضافة لا يرخم. ولا إسناد، يعني ألا يكون مركبا تركيب إسناد، فإن كان كذلك لا يرخم. إليكم الأمثلة مع الاحترازات. قال: وخرج ما كان على ثلاثة أحرف كزيد، هل يرخم زيد؟ لا. لماذا؟ لأنه ثلاثي، ونحن اشترطنا أن يكون رباعيا فما فوق، واضح؟ طيب، ونلاحظ أن زيد ليس مختوم بتاء التأنيث المربوطة، إذن لابد من فيه من وجود الشروط الثلاثة. طيب، وخرج ما كان على ثلاثة أحرف كزيد. وعمر، عمر هذا ترى ثلاثي، لماذا؟ لأن الواو هذه زائدة، قيل زيدت هذه الواو لنفرق أو لنفرق بين عمر وعمر، لذلك الواو هذه ترسم ولا تنطق. طيب، وما كان على أربعة أحرف غير علم كقائم، هل يجوز ترخيم قائم؟ نقول لا يجوز. لماذا لا يجوز مع أنه رباعي؟ نقول حتى ولو كان رباعيا، لكن اختل فيه الشرط الثاني، ما هو؟ أن يكون علما، وقائم وقاعد ليس علمين بل هما نكيرتان. قال: وما ركب تركيب إضافة كعبد شمس، عبد مضاف، شمس مضاف إليه، هذا تركيب إضافي، هل يجوز أن يرخم؟ لا. طيب، وما ركب تركيب إسناد نحو شاب فعل ماضي، قرناها فاعل، وهذه جملة فعلية، تمام؟ ثم صار تحول من الجملة الإسمية إلى علم على قبيلة، قبيلة بني شاب قرناها. طيب، هذه اسم قبيلة. كذبتم وبيت الله لا تنكحونها، بني شاب قرناها تسر وتحلب، أو كما قال. طيب، المهم أن هنا أيضا ممكن يكون اسم رجل، تقول جاء شاب قرناها، ورأيت شاب قرناها، ومررت بشاب قرناها. طيب المهم أن شاب قرناه هذا فعل وقرناها هذا فاعل، وقد أسند شاب إلى قرناها فهو مركب تركيبا إسناديا، لأنك أسندت شاب إلى قرناها كما تسند قام إلى زيد، تركيب إسنادي. طيب فلا يرخم شيء من هذه، لماذا؟ لأنه مركب تركيبا إسناديا. إذن يا أخوان الثلاثي لا يرخم، النكرة لا يرخم، المركب تركيب إضافة لا يرخم، المركب تركيب إسناد لا يرخم. هذا متى؟ هذا إذا لم يكن مختوما بتاء التأنيث المربوطة. واضح؟ وأما ماذا بقي لنا من أنواع التركيب، نحن نعرف أن أنواع التركيب ثلاثة، تركيب إسناد، تركيب إضافة، تركيب مزج. الثالث قال وأما ما ركب تركيب مزج مثل إيش؟ مثل بعلبك وبعد كرب وسيبوي، فهل هذا يرخم أم لا يرخم؟ قال لك فيرخم بحذف عجزه، يعني جزءه الثاني، جزءه الثاني، وهو مفهوم من كلام المصنف لأنه لم يخرجه، فتقول في من اسمه معدي كرب مركب من كلمتين فمزجتها فصارت كالكلمة الواحدة، هل يجوز ترخيمه؟ نعم، لأنه مركب تركيب مزج، فكيف نرخمه؟ نحذف الجزء الثاني ونكتفي بالأول، فنقول يا معدي، يا معدي، منادى مفرد علم مبني على الضم المقدرة على العجز المحذوف، نعم العجز المحذوف الذي هو كرب للترخيم في محل نصب. ثم قال وما على خير يحذف الذي تلا إن زيد لينا ساكنا مكملا أربعة فصاعدا والخلف في ووين ويا إن بهما فتح قفي. الشرح أي يجب أن يحذف مع الآخر ما قبله إن كان زائدا لينا، إن كان زائدا، زائدا يعني ليس من الحروف الأصلية، مثلا ضرب ما حروفه الأصلية؟ كلها أصلية، الضاد والراء والباء هذا جذر الكلمة. طيب ضارب ما حروفه الأصلية؟ ثلاثة، الضاد والراء والباء، ماذا عن الألف؟ هذه زائدة. طيب وما الفرق بين الأصلي والزائد بالتحديد؟ سنعرفه إن شاء الله في علم التصريف في نهاية الألفية. طيب إذن يقول إن كان زائدا أي حرفا زائدا لينا، لينا يعني حرف لين، حرف لين يعني حروف العلة، ساكنا ليس متحركا، رابعا فصاعدا يعني وقع رابعا فصاعدا، وذلك نحو عثمان. انظروا الآن عثمان أين الشاهد؟ الألف، طبقوا عليها القيود، زائد ولا لا؟ زائد، لأن أصله عثم، عثم، الحروف الأصلية هي العين والثين والثاء والميم. طيب أما الألف والنون زائدتان بدليل ما أخذناه في باب الممنوع من الصرف. طيب إذن ألف زائدة ولا زائدة، حرف لين حرف العلة. طيب ثالث ساكن والمتحرك ساكن، رابع ولا مش رابع؟ نعد العين واحد، ثاء الثاني، الميم الثالث، والراء والرابع هو الألف، إذن رابع فصاعد. وجدت القيود الأربعة؟ نعم. قال يجب أن يحذف مع الآخر ما قبله إن كان زائدا لينا ساكنا رابعا فصاعدا، وذلك نحو عثمان. إذن الآن عثمان إذا رخمناه ماذا نفعل؟ احذف الحرف الأخير وقبل الأخير، فتقول في ترخيم عثمان يا عثم، واضح؟ يا عثم، نحذف آخر حرفين. إذن لاحظنا هنا الآن في الترخيم سنحذف حرفين، فيما تقدم كم حرفا كنا نحذف؟ حرفا واحدا، واضح؟ طيب المثال الثاني ومنصور، لو تأملت في الواو في منصور لوجدت أنه حرف زائد لأنه من نصر، النون والصاد والراء هي الأصلية، الباقي كلها زوائد، الميم زائدة والواو زائدة. طيب إذا الواو زائدة وهي حرف لين من حروف العلة وساكن ورابع، ومسكين الياء هنا زائد لأنه من سكنة، طيب فالياء هنا حرف زائد وحرف لين وساكن ورابع، واضح؟ فتقول يا عثم ويا منصو في ترخيم منصور، ويا مسكو في ترخيم إيش؟ مسكين، يا مسكو هذا ترخيم مسكين، ليس هو المسك هذا صاحب الرائحة الطيبة. طيب فإن كان غير زائد، فإن كان غير زائد هل نحذف حرفين؟ لا، نحذف حرفا واحدا فقط. مثال ذلك كمختار، الألف في مختار، طيب الألف في مختار ليست زائدة، كيف عرفنا أنها ليست زائدة؟ نقول سنعرف هذا من خلال علم الصرف، لأن الألف هذه أصلها ياء، أصلها ياء، كيف؟ يعني أصلها هكذا مختار، مخ تير على وزن مف تعل. فماذا حصل لما تحركت الياء وانفتح ما قبلها؟ قلبت ألفا فصارت مختار. مختار، واضح؟ طيب إذن الألف هذه ما أصلها؟ أصلها ياء. والياء هذه أصلية أم زائدة؟ هذه الياء أصلية. حينئذ هل نحذف هذه الألف في مختار؟ لا نحذفها لأنها ليست زائدة بل أصلية. إذن رخم مختار، تقول يا مختار يا مختار، تثبت الألف، واضح؟ وتكتفي فقط بحذف الراء، حرف واحد. أو غير لين كقمطر. قمطر، ما هو الحرف الرابع هنا؟ الطاء. نعم، أو نعم، نعم، لا، هنا الشاهد في قماطر أنه لا يوجد فيه حرف علة أصلا، تمام؟ فهو اختل فيه كونه أنه لا يوجد فيه حرف لين، كل الحروف التي فيه حروف صحيحة، فالقاف والميم والطاء والراء كلها حروف صحيحة، لا يوجد فيه حرف علة. إذن إذا رخمنا قماطر، هل نحذف منه الطاء والراء أم نحذف فقط الراء؟ نحذف فقط الراء، فنقول يا قمط يا قمط. طيب، أو غير ساكن مثل قنور كقنور. قنور، نعم، بتشديد الواو، بتشديد الواو. الواو هنا وإن كانت حرف لين إلا أنها ليست ساكنة بل هي متحركة كما هو ظاهر. طيب، القمطر ما هو؟ هو الجمل القوي الضخم والرجل القصير، ويطلق أيضا القمطر على الصندوق الذي يوضع فيه الكتاب. وهناك بيت مشهور جدا يذكر في أدب الطلب، الذي هو: ليس بعلم ما حوى القمطر، ما العلم إلا ما حواه الصدر. طيب، يقول هنا الخضري وفسره في الصحاح بما يصان فيه الكتب، بما يصال فيه الكتب، قال: ويذكر ويؤنث، يعني يقال هذه قمطر وهذا قمطر، يجوز فيه تذكير والتأنيث، ويطلق أيضا على الجمل القوي الضخم وعلى الرجل القصير، هذا القمطر. أو غير رابع كمجيد. الياء في مجيد صحيح أنها حرف لين وصحيح أنها ساكنة، لكن مع ذلك لا نحذفها مع الدال. لماذا؟ لأنها لم تقع رابعا، لم تقع رابعا، لأنها وقعت إيش؟ ثالثا. طيب، لم يجوز حذفه، أي لم يجوز حذفه في كل هذه الصور المذكورة، في صورة مختار وقماطر وقنور ومجيد، كله لا يحذف إلا حرف واحد، لا يحذف حرف العلة، أو لا يحذف الحرف ما قبل الأخير. فتقول يا مختار بحذف الراء فقط، ويا قماط بحذف إيش؟ الراء فقط، ويا قنوى هذا بحذف الراء فقط، ويا مجي يا مجي بحذف الدال فقط. نعم، قال الشاعر: تنكرت منا بعد معرفة لمي. لمي أصله لميس، يعني يا لميس، واضح؟ فكم حرفا حذف؟ حذف فقط السين، وترك ما قبلها، لم يحذفه. لماذا؟ لأن الياء هنا وإن كانت حرفا ساكنا إلا أنها وقعت ثالثا ولم تقع رابعا. وبعد التصافي والشباب المكرم، تنكرت منا بعد معرفة لمي، وبعد التصافي والشباب المكرم. نعم، وقول الشاعر: فقلتم تعالى يا يزي ابن مخرم، فقلت لكم إني حليف صدائي. نعم، الشاهد: يا يزيد، أصله يا يزيد، فلم نحذف الياء هنا لأنها وقعت ثالثة ولم تقع رابعة. ثم قال العلامة ابن عقيل: وأما فرعون ونحوه. فرعون، ماذا وقع فيه فرعون؟ ما ضابطه؟ قال: وهو ما كان قبل واوه فتحة. إذن عندنا الواو هنا فرعون، فراء عين واو، الواو وقعت رابعة ووقعت أيضا ساكنة، لكن هل سبقت بضم؟ لا، سبقت بماذا؟ سبقت بفتح. إذن ما كان قبل واوه فتحة كفرعون، أو قبل يائه فتحة مثل ما غرنيق. غرنيق الياء هنا حرف رابع صح وساكن، فهل يحذف عند الترخيم؟ نقول هنا الياء هنا سبقت بفتحة، وكذلك فرعون الواو هنا سبقت بفتحة، فهذا وما شابهه مما كان رابعه حرف علة ساكن لكنه سبق بفتحة، فهذا ما حكمه؟ قال ففيه خلاف، فمذهب الفراء والجرمي أنهما يعاملان معاملة مسكين ومنصور. كيف عاملنا مسكين ومنصور؟ حذفنا إيش؟ حذفنا حرفين، فنقول يا مسكو ويا منصو، فتقول عندهما يا فرع تحذف حرفين ويا غرنا تحذف حرفين. ومذهب غيرهما من النحويين عدم جواز ذلك، فتقول عندهم يا فرعو تحذف واحد فقط ويا غرني تحذف حرفا واحدا. ثم قال والعجوز احذف من مركب وقل ترخيم جملة وذا عمر النقل. الشرح: تقدم أن المركب تركيب مزج يرخم مثل معدي كريم، وذكر هنا أن ترخيمه يكون بحذف عجزه، فتقول في معدي كريم يا معدي تحذف الثاني وتترك الأول. وتقدم أيضا أن المركب تركيب إسناد لا يرخم، وذكر هنا أنه يرخم قليلا مثل إيش؟ شاب قرناها، قلنا لا يجوز صح، لكن هنا ذكر أنه يجوز طيب لكن قليلا. وأن عمرا، من هو عمر؟ يعني سيبويه، وهذا أول مرة في الألفية يصرح فيها ابن مالك باسم سيبويه صراحة. طيب أول مرة يصرح به صراحة، عمر يعني سيبويه وهذا اسمه، وكنيته أبو بشر، أبو بشر. وسيبويه لقبه، وسيبويه لقبه، وقلنا سيبويه معناها رائحة التفاح. طيب نقل ذلك عنهم أي عن العرب، وذلك في كتاب الكتاب في المجلد الثاني. والذي نص عليه سيبويه في باب الترخيم أن ذلك لا يجوز، وفهم المصنف عنه من كلامه في بعض أبواب النسب جواز ذلك، فتقول في تأبط شرا يا تأبط، ويا مثلا شاب قرناها تقول يا شاب، واضح؟ نفس ما نفعل في المادي كارب، نترك الجزء الأول ونحذف الجزء الثاني. إذن يا أخوان، هل سيبويه صرح صراحة بأن هذا الأسلوب يجوز؟ يقول ابن عقيل سيبويه لم ينص على هذا في باب الترخيم، لكن له كلام في أبواب النسب تجدونه عندكم في الحاشية، نقله من كتاب الكتاب في المجلد الثالث. في هذا الموضع من يقرأ كلامه يشعر يعني كأن ابن مالك فهم من هذا الكلام أن سيبويه يجوز ترخيم المركب تركيبا إسناديا. طيب والنص موجود عندكم في الأسفل وأنتم تأملوه هل هو فعلا يدل على هذا ولا، لأن صاحب الحاشية يقول إنه لا يدل على ذلك، لا يدل على ذلك. على كل، هل يجوز الترخيم المركب إسنادا تركيبا إسناديا؟ نقول هذا فيه كلام، لكن الكثير أنه لا يرخم. ثم قال وإن نويت بعد حذف ما حذف فالباقي يستعمل بما فيه ألف، واجعله إن لم تنوي محذوفا كما لو كان بالآخر وضعا تمما، فقل على الأول في ثمود يا ثمو ويا ثمي على الثاني بيا. الشرح: يجوز في المرخم لغتان، إحداهما أن ينوى المحذوف منه، أن ينوى والمنوي كالموجود، والثانية ألا ينوى، ألا ينوى يعني كأنه غير موجود نهائيا، ويعبر عن اللغة الأولى بلغة من ينتظر الحرف لأنه منوي، وعن الثانية بلغة من لا ينتظر الحرف لأنه غير منوي. طيب فإذا رخمت على لغة من ينتظر، يعني من ينتظر النطق بالحرف، تركت الباقي بعد الحذف على ما كان عليه من حركة أو سكون، فتقول في جعفر، جعفر لاحظوا الفاء مفتوحة صح، جعفر. طيب إذا كنت على لغة من ينتظر النطق بالراء فكيف ترخم جعفر؟ تقول يا جعف، يا جعف، كأنك ستنطق بالراء لأنها منوية ومقدرة، هذه لغة من ينتظر أن ينوى المحذوف منه، فكيف ترخم جعفر؟ تحذف الراء هذا فهمناه مما تقدم، هذا لا إشكال فيه. هو الآن لا يتكلم لك عن الراء، هو يتكلم عن الفاء كيف تنطق. هل نقول يا جعفاء كأنني سأنطق بالراء وكأن الراء موجودة؟ نعم، هذه اللغة لبعض العرب. أم أقول يا جعفو كما أقول يا زيد؟ ما هو آخر زيد؟ الدال. وما هو آخر جعفر بعد الحذف الراء؟ الفاء. فأتعامل مع جعف كأنها كلمة جديدة. نادي جعفة، نادي جعف، ماذا تقول؟ يا جعفو كما تقول يا زيدو. هذه على لغة من؟ لغة من لا ينتظر النطق بالراء، كأن الراء غير موجودة، كأن الكلمة خلقت أول مرة هكذا. جعف ناديها إيش تقول؟ يا جعفو. هذه لغة من؟ لغة من لا ينتظر الحرف، لا ينتظر النطق بالراء. إذن يا جعفو هذا لغة من لا ينتظر، ويا جعفة هذا على لغة من ينتظر. كلاهما صحيح وكلاهما ورد في أشعار العرب. يا جعفة منادى مرخم مفرد علم مبني على الضم المقدر على الحرف المحذوف للترخيم على لغة من ينتظر في محل نصب. طيب، وفي حارث، حارث رخمه على لغة من ينتظر النطق بالثاء، تقول يا حاري كأن الثاء موجودة ومنوية. وفي قمطر يا قمط، يا قمط، هل نغير شيء في الطاء؟ لا، لأنني كأنني أنتظر النطق بالراء وكأنها موجودة، فلذلك لا أغير فيها شيئا. فإن كان فيها فتحة أترك الفتحة فأقول يا جعفة، وإن كان فيها راء، عفوا، إن كان فيها كسرة أترك الكسرة فأقول يا حاري، وإن كانت ساكنة أترك السكون كما هو فأقول يا قمط. هذا كله على لغة من ينتظر. ثم قال: وإذا رخمت على لغة من لا ينتظر عاملت الآخرة بما يعامل به لو كان هو آخر الكلمة وضعا، يعني كأن العرب وضعته هكذا من أول مرة، كأنه خلق جعف وكأنه خلق حار. كيف تنادي كلمة حار؟ تقول يا حار. نادي جعف يا جعف. نادي قمط تقول يا قمط، هكذا. قال: فتبنيه على الضم وتعامله معاملة الاسم التام، يعني كأنه مفرد علم، فتقول يا جعف كما تقول يا زيد، ويا حار ويا قمط بضم الفاء والراء والطاء. وتقول في ثمود على لغة من ينتظر الحرف يا ثمو، كأنك تنتظر أن ينطق بإيش؟ بالدال، يا ثمو بواو ساكنة. وعلى لغة من لا ينتظر تقول يا ثمي. كيف، من أين جاءت هذه الياء؟ هذا نحن تعاملنا معه كأنه خلق هكذا ثمو. طيب، فلما ناديناه ماذا حصل؟ قال: فتقلب الواو ياء. لما قلبنا الواو ياء، طيب قبلها إيش؟ قبلها كسرة يا ثمو، قبلها عفوا كان قبلها ضمة، حتى تبقى لنا الياء ماذا نفعل؟ نقلب الضمة إلى كسرة فتصبح يا ثمي. فتقلب الواو ياء والضمة كسرة يا ثمي، لأنك تعامله معاملة الاسم التام. وإذا عملناه معاملة الاسم التام، يعني لا يوجد فيه حذف، لا ننتظر شيئا، إذا فعلنا كذلك لا نستطيع أن نقول يا ثمو. لماذا؟ قال: ولا يوجد اسم معرب آخره واو قبلها ضمة. لا يوجد هذا في اللغة العربية، إلا يوجد أين؟ يوجد في كلام الأعاجم، يا سمندو، رونالدو، بيجو وما شابه ذلك، اسم معرب آخره واو قبله ضمة، هذا في الأسماء العجمية، أو في باب الـ الفعل إذا نقل إلى باب الاسمية، كما لو سميت ابنك يدعو وينمو ويسمو، هذا لو سميت ابنك، هذا عند الكوفيين حتى. طيب، وقد سبقت هذه المسألة في هذا الكتاب، درسناها في هذا الكتاب. لكن غير ذلك لا يجوز، لا يوجد في اللغة العربية اسم معرب آخره واو قبله ضمة، إلا ويجب قلب الواو ياء والضمة كسرة. يعني إذا وجد هذا لابد أن نتخلص منه بأن نقلب الواو ياء ونقلب الضمة كسرة فيصبح يا ثمي، يا ثمي. هذا هو السبب في تحويلنا ثمو إلى ثمي، لأنك لو قلت يا ثمو لا يوجد عندنا هكذا اسم آخره واو وقبله ضمة. بهذه القيود التي ذكرها لها قيود، هي اسم معرب آخره واو قبلها ضمة. كل كلمة من هذه قيود: معرب خرج المبني آخره واو، خرج آخره ما آخره ياء أو ألف يوجد. طيب، قبلها ضمة، خرج ما لو كان قبله سكون مثل دلو، دلون اسم معرب آخره واو لكن ليس قبله ضمة، قبله سكون، هذا موجود في اللغة العربية. طيب على كل، ثم قال والتزم الأول فيك مسلمة وجوز الوجهين فيك مسلمة. الشرح: إذا رخم ما فيه تاء التأنيث للفرق بين المذكر والمؤنث كمسلمة، مسلمة ما الفائدة من التاء؟ التفريق بين المذكر والمؤنث، في المذكر نقول هذا مسلم وفي المؤنث نقول هذه مسلمة. إذن هذا النوع من الأسماء الذي دخلته التاء لأجل أن نفرق بين مذكر ومؤنث، تمام؟ ليس مثل فاطمة، فاطمة هذه التاء لم يؤتى بها للتفريق بين مذكر ومؤنث، طيب ذاك علم. أما مسلمة هذا اسم نكرة جاء بالتاء للتفريق بين مذكر ومؤنث. هذا النوع من الأسماء ما حكمه؟ قال: إذا رخم ما فيه تاء التأنيث للفرق بين المذكر والمؤنث كمسلمة، ما حكمه؟ وجب ترخيمه على لغة من ينتظر الحرف، فتقول يا مسلمة بفتح الميم، يجب عليك هذا، ولا يجوز ترخيمه على لغة من لا ينتظر الحرف، فلا تقول يا مسلم، والسبب واضح جدا، أكيد عرفتم السبب، لا يجوز أن تقول يا مسلم بضم الميم. لماذا؟ لئلا يلتبس بنداء المذكر. أنت كنت من تنادي؟ من ترخم؟ كنت ترخم مسلمة، طيب رخمه، يجب أن تقول يا مسلمة. طيب هل يجوز أن أقول يا مسلم؟ لا، على لغة من لا ينتظر لا يجوز، لأنك ستوقعنا في لبس، سنظن أنك تذكر والواقع أنك تريد التأنيث. وأما ما كانت فيه التاء لا للفرق، يعني لم يؤت بالتاء لأجل التفريق بين مذكر ومؤنث، فهذا ما حكمه؟ قال فيرخم على اللغتين، فتقول في مسلمة، مسلمة هذا علم، علم مثل مسلمة بن عبد الملك، طيب مسلمة علم على رجل، إذا رخمت مسلمة لك الوجهان، تقول يا مسلمة ويا مسلم بفتح الميم وضمها على لغة من ينتظر أو لغة من لا ينتظر لك ذلك. كذلك فاطمة، لك أن تقول يا فاطم ويا فاطمة، كلاهما جائز. والاضطرار رخم دون ندامة للنداء يصلح نحو أحمد. الشرح: قد سبق أن الترخيم حذف أواخر الكلمة في النداء، طيب، وقد يحذف للضرورة آخر الكلمة في غير النداء، يعني يرخم دون نداء، هذا شاذ، لأن باب الترخيم أصلا لا يأتي، لا يعني قائم على فكرة النداء، فكيف ترخم بدون نداء؟ هذا شاذ ضرورة، بشرط كونها صالحة للنداء، بشرط أن تكون هذه الكلمة تصلح أن تنادى، لأن ليس كل اسم في اللغة العربية ينادى، هناك أشياء لا تنادى، صح؟ وهذا لا تقبل يا، مثل محلى بأل مثلا، لا تقول يا الرجل. إذن عندنا أشياء في اللغة العربية لا تصلح للنداء، وعندنا أشياء تصلح، مثلا قال كأحمد، أحمد يصلح ولا ما يصلح للنداء؟ يصلح للنداء. طيب مالك يصلح للنداء ولا ما يصلح؟ يصلح، تقول يا مالك كما قال تعالى ونادوا يا مالك. إذن هذا النوع من الكلمات التي تصلح للنداء يجوز في الضرورة الشعرية أن ترخم دون نداء. ومنه قوله لنعم الفتى تعشو إلى ضوء ناره طريف ابن مال ليلة الجوع والخصر والخصر والخصر بالخاء. أين شاهد طريف ابن مال؟ ماذا حصل؟ حصل له ترخيم، حذفت الكاف، أي طريف ابن مالك، حصل ترخيم ولا حصل ترخيم بحذف آخره؟ هل فيه نداء؟ ليس فيه نداء. هل يجوز الترخيم دون نداء؟ هذا ضرورة شعرية يحفظ ولا يقاس عليه، واضح؟ البيت لامرؤ القيس بن حجر الكندي: تعشو أي ترى ناره من بعيد فتقصدها، الخصر هو شدة البرد، فهو يمدح طريف مالك بأنه رجل كريم وأنه يوقد النيران ليلا على عادة العرب ليراها السائرون فيقصدوا نحوها، ويفعل ذلك إذا نزل القحط بالناس واشتد البرد لله دره، وهو الوقت الذي يضن فيه الناس ويبخلون، وهو وإن فعل ذلك في هذا الوقت فهو في غيره أولى بأن يفعله. لنعم الفتى تعشو إلى ضوء ناره طريف بن مال ليلة الجوع والخصر، أي طريف بن مالك، الشاهد مالي، حيث رخمه دون أن يكون هناك نداء، وهذا ضرورة. ثم قال محي الدين: هذا وفي الشعر العربي حذف بعض الكلمة بكل حال وإن لم تكن صالحة للنداء للضرورة، كحذف بعض الضمير وبعض الحرف وبعض الاسم المقرون بأل، وكل هذه الأنواع لا تصلح للنداء. فمن ذلك قول لبيد بن ربيعة: درس المنى، يعني المنازل، واضح؟ حذف منه بعضه، وليس نداء، وليس إيش؟ وليس صالحا حتى للنداء. درس المنى بمتالع فأباني، فتقادمت فالحبس فالثوباني. طيب، إذا حذف درس المنازل. وقول الشاعر: قواطنا مكة من ورق الحمي، أصله الحمام، الحمام، فاقتطع بعض الكلمة وأبقى بعضها وألحقها الياء في اللفظ لوصل القافية. كنواحي ريش حمامة نجدية، كنواحي، طيب، حذف الياء ضرورة تشبيها لها في حال الإفراد والتنوين وغير ذلك. فلست بآتيه ولا أستطيعه ولا كسقني، يعني ولكن حذف النون ضرورة ليستقيم له الوزن. قال: ومثل ذلك كثير في شعر العربي، وهو مع كثرته لا باب لا يحتمله إلا الشعر، وانظر ما ذكرناه في شرح الشاهد رقم كذا وكذا. ثم قال الإمام ابن مالك: الاختصاص، الاختصاص، أي هذا باب الاختصاص. قال الخضري: لغة مصدر، يعني الاختصاص هو مصدر، مصدر من قولك اختصصته بكذا أي قصرته عليه، واضح؟ اختصصتك بكذا أي قصرت هذا الحكم عليك أنت فقط. واصطلاحا قصر حكم أسند لضمير على اسم ظاهر معرفة يذكر بعده معمول لأخص محذوفا وجوبا، والباعث عليه سنعرفه إن شاء الله في الحاشية سيأتي به. قال عليه رحمة الله: الاختصاص، الاختصاص، كنداء دون ياء، كأيها الفتى بإثر رجونيا، وقد يرى ذا دون أي تلو أل، كمثل نحن العربة، العربة بضم العين وسكون الراء، كمثل نحن العربة أسخى من بذل. الشرح: الاختصاص، حاشية، لم يذكر الشارح رحمه الله تعالى تعريف الاختصاص ولا الباعث عليه. يعني نلاحظ يا إخوان أن الإمام بن مالك أصلا في كم بيت تكلم عن الاختصاص؟ بيتان فقط، بيتان. لذلك قال الشراح كالمكودي وغيره، قالوا: لقد أجحف الناظم بهذا الباب، أجحف به، يعني لم يوفه حقه. طيب، ويبدو أنه يعني أراد الاختصار، وإلا الكلام عن هذا الباب يعني أطول مما ذكره ابن مالك وأطول مما ذكره ابن عقيل. وابن عقيل أيضا يعني ما قصر في الاختصار هنا، يعني اكتفى بما ذكره ابن مالك. إذا لم يذكر لا التعريف ولا الباعث عليه، يعني لماذا العربي يستعمل أسلوب الاختصاص؟ لماذا؟ ما الغرض؟ ما الحكمة؟ ما الباعث؟ أما تعريفه في اللغة فقد ذكرته لكم نقلا عن الخضري، وأما تعريفه في الاصطلاح فقد ذكرته لكم أيضا، وهو قصر حكم مسند لضمير على اسم ظاهر معرفة يذكر بعده معمول لأخص محذوفا وجوبا، كما سنرى إن شاء الله في الأمثلة. وأما الباعث عليه فالعربي لماذا يستعمل أسلوب الاختصاص؟ الأول: الفخر، أريد أن أفتخر على المخاطب فأقول: علي أيها الكريمة يعتمد، علي أيها الكريمة. انظروا يا إخوان، أسلوب الاختصاص نحن لا نستعمله في كلامنا إلا نادرا جدا، يعني باختصار شديد يعني، ونعرف أنه غير مألوف وغريب جدا على كثير منكم. انظروا هنا: علي أيها الكريمة يعتمد. هنا أيها الكريم ظاهره أنك تخاطب شخصا كريما، لكن حقيقته ليس كذلك، حقيقته أنك تقصد بالشخص الكريم تقصد به نفسك. من المقصود بالكريم؟ أنت المتحدث المتكلم، وأنت تفتخر بكرمك فتقول: علي يعتمد، يعني علي أيها الكريم يعتمد، علي أنا. من أنت؟ أيها الكريم. من الكريم؟ أنت. واضح؟ يعني أصل الكلام: يعتمد علي أنا أيها الكريم. من الكريم؟ أنا المتكلم. واضح؟ طيب، الباعث الثاني قال: التواضع، قد أنا أستعمل أسلوب الاختصاص للتواضع، نحو: أنا أيها العبد الضعيف مفتقر إلى عفو الله. أنا أيها العبد الضعيف مفتقر إلى عفو الله. من العبد الضعيف؟ أنا المتكلم. ما غرضي من هذا الأسلوب؟ التواضع. طيب، أما الإعراب سنعرفه إن شاء الله. طيب، ما هو الشاهد؟ الشاهد في هذا المثال مثلا أنا أيها، أي، أي هنا أين حرف النداء؟ هذا سنعرفه إن شاء الله بعد قليل، أن الاختصاص لا يستعمل معه يا النداء. طيب، وأي هذا كيف نعربه؟ نقول مبني على الضم في محل نصب بفعل واجب الحذف. ما هو هذا الفعل الواجب الحذف؟ تقديره أخص، أخص. نعم. والعبد هذا نعت لأي مراعاة للمحل، ونعت المنصوب محلا منصوب. وكذلك الكريمة نفس الشيء. طيب، الباعث الثالث بيان المقصود بالضمير. بيان المقصود بالضمير، يعني أنا لا أريد أن أفتخر ولا أريد أن أتواضع، وإنما مقصودي هو بيان المقصود بالضمير، يعني يؤتى بالضمير ثم بعد ذلك نأتي بالمنصوب على الاختصاص، والهدف من هذا أن أصرح وأن أفسر لك الغموض الموجود في نحن مثلا. يعني مثلا تقول نحن العرب، أو نحن العرب، كلاهما صحيح. نحن العرب أقرأ الناس للضيف. ما هو الشاهد؟ العرب، هذا منصوب على الاختصاص، مفعول به لفعل محذوف وجوبا تقديره نحن أخص العرب، لذلك قيل له المنصوب على الاختصاص. طيب، ما الهدف من هذا الأسلوب؟ أريد أن أفسر الغموض في كلمة نحن، لأنه لما قال نحن هذا فيه بهام وفيه غموض. طيب، فيه بهام وفيه غموض، فلذلك أريد تفسيرا، ما المقصود بنحن؟ قال العرب. طبعا هو المتحدث جزء منهم، واحد منهم. إذن الهدف من كلمة من هذا الأسلوب هو بيان المقصود بالضمير، لأنك لما قلت نحن يحتاج إلى تفسير، فتقول العرب أي أخص العرب. واضح؟ ومنه حديث النبي صلى الله عليه وسلم نحن معاشر الأنبياء لا نورث، كما سيأتينا إن شاء الله بعد قليل. إذن نقول نحن هذا مبتدأ، والعرب هذا مفعول به لفعل محذوف وجوبا تقديره أخص. طيب، أو لك أن تقول منصوبا على الاختصاص، منصوبا على الاختصاص. نعم. وأقرأ هذا خبر لنحن وهو مضاف، والناس مضاف إليه، للضيف جار ومجرور. وأيضا من شواهد قول الشاعر نحن بني ضبة أصحاب الجمل، ننعبن عفان بأطراف الأسل. نحن هذا متدع، بني هذا منصوب على الاختصاص، وعلامة نصبه الياء لأنه ملحق بجمع مذكر سالم ومضاف، وضبة مضاف إليه. أو تقول مثلا بني اسم منصوب بفعل محذوف وجوبا تقديره أخص. واضح؟ أخص. والهدف من هذا الأسلوب هو بيان الغموض أو الجمال الموجود في كلمة نحن. من المراد بنحن؟ فسره لك ووضحه لك وخصهم، فقال أخص بني ضبة. نعم، أصحاب الجمل، ننعب نعفان بأطراف الأسل. وقد يكون منه نحن بنات طارق. نحن هذا مبتدأ، بناتي هذا مفعول به لفعل محذوف وجوبا لا يصرح به، وجوبا يحذف تقديره أخص، فكأنه قال نحن أخص بنات طارق. نحن بنات طارق نمشي على النمالق، هذا البيت مشهور في كتب الأدب. وذلك إذا نصبت بنات بالكسر ينبع الفتحة. أما إن رفعته فقلت نحن بنات، فصار إيش؟ مبتدأ وخبر وليس فيه شاهد. طيب، إذن هذه هي بواعث الاختصاص الثلاثة. نحن قد نستعمل الاختصاص، قد نستعمله للفخر، علي أيها الكريم، علي أيها الكريمة يعتمد، وللتواضع أنا أيها العبد الضعيف مفتقر لعفو الله، ولبيان المقصود بالضمير نحن العرب أقرأ الناس للضيف. نعود الآن إلى ابن عقيل، قال الاختصاص يشبه النداء لفظا. من حيث اللفظ هو يشبه النداء، كأنك تنادي شخصا، لكن من حيث الواقع والحقيقة والباطن أنت لا تنادي أحدا، وإنما تعني نفسك وتكلم نفسك. ويخالفه من ثلاثة أوجه، أحدها أنه لا يستعمل معه حرف النداء، بينما في النداء نستعمل حرف النداء، هنا لا نستعمل. والثاني أنه لا بد أن يسبقه شيء، بينما في باب النداء لا يشترط أن يسبقه شيء، تقول يا زيد على طول، أما هنا لا يسبقه. في في في باب في في باب النداء، نعم، هنا نقول لا، انه لا بد ان يسبقه شيء، لابد أن يسبقه شيء، لكن في باب النداء لا يشترط أن يسبقه شيء، تقول مباشرة يا زيد، تمام؟ لكن هنا لاحظ، نحن العربة، أين منصب على اختصاص العربة؟ سبق بشيء ولا لا؟ سبق بنحن. كذلك أنا أيها العبد، أنا علي أيها الكريم يعتمد، دائما يسبق بشيء. هذا الفرق الثاني. الفرق الثالث قال وأنت، والثالث أنت صاحبه الألف واللام، كذا قال الشارح بن عقيل، لكن هذا كلام في الحقيقة غير دقيق، حيث كونه مصحوبا بأل هذا أحد أنواعه، هذا أحد أنواعه. مثل لما أوردنا مثلا إيش، نحن العربة، فهنا محل بأل صح، لكن ليس دائما يكون محل بأل، بل أحيانا يكون مضافا، مثل نحن بني ضبة أصحاب الجمل، ننعبن عفان بأطراف الأسل، نحن بني ضبة، هل هناك أل؟ لا، بل هو مضاف. وكذلك نحن عباد الله نرجو رحمة الله، نحن عباد الله، مثل ما نقول وهذا كثير يستعمل في كلام الناس، في كلام طلبة العلم المشايخ، يقول مثلا نحن المسلمين لا نفعل هذا، بعض الطلبة لما يسمع هذا يظن أن هذا لحن، وهو صواب، بل هو قد يكون أفصح أو أنسب في بعض السياقات من أن نقول نحن المسلمون. نحن المسلمون مبتدا وخبر، لكن نحن المسلمين يعني نحن أخص المسلمين، أخص المسلمين. المهم هذا فقط يعني فائدة، الذي أريد أن أقوله الآن أن المنصوب على الاختصاص قد يكون محل بأل مثل نحن العربة، وقد يكون مضافا مثل نحن عباد الله، طيب، وكذلك نحن معاشر الأنبياء. وسبحان الله، يعني ابن عقيل مثل بالحديث ولم ينتبه إلى أن معاشر الأنبياء ليس محلا بأل، فكيف يقول أنه تصاحبه الألف واللام؟ على كل حال، هذا النوع الثاني منه. النوع الثالث أن يكون أيها وأيتها الموصفان باسم محلى بأل واجب الرفع، كقولك نحن أيها العباد نرجو رحمة الله، فأيها العباد هذا مبني على الضم في محل نصب على الاختصاص. إذن هذه أنواعه الثلاثة، إلا أن يكون هناك، إلا أن يريد ابن عقيل شيئا آخر يعني غير هذا الذي نحن فهمنا، ممكن أنه يريد مثلا أنه كثيرا ما يأتي محلا بأل، طيب، أو يريد أن المنصوب على الاختصاص يكون محلا بأل، بينما النداء أو المنادى لا يكون محلا بأل، لا تقول يا الرجل في النداء لا يجوز، لكن في باب الاختصاص، في باب الاختصاص يجوز أن يكون محلا بأل، فتقول نحن العرباء، نحن العرباء، قد يكون هذا هو مراده، وحينئذ يكون يعني اعتراض صاحب الحاشية في غير محله. على كل حال، قال وذلك كقولك أنا أفعل كذا أيها الرجل. أيها الرجل من يقصد؟ هو لا يكلم شخصا، لا، هو يعني نفسه. قلت لكم هذا الباب غريب، طيب، لكن هو هذا موجود كثير في القرآن، عفوا، موجود في السنة، موجود في الأشعار، في القرآن لا أدري هل موجود ولا لا. أنا أفعل كذا أيها الرجل، نعم، أيها الرجل، نعم، وهنا أي هذا اسم مبني على الضم في محل نصب على الاختصاص بفعل محذوف، محذوف وجوبا، تقديره أنا أفعل كذا أخص أي، طيب، فهذا مبني على الضم في محل نصب على الاختصاص، والهاء حرف التنبيه لا محلها من الإعراب، والرجل بدل من أي وبدل المرفوع مراعاة لللفظ مرفوع. المثال الثاني ونحن العربة أسخى من أسخى الناس، نحن مبتدأ، العربة منصوب على الاختصاص بفعل محذوف تقديره أخص العربة، أخص فعل والفاعل أنا والعربة مفعول به، وهذا الفعل المحذوف يجب أن يحذف ولا يجوز التصريح به. أسخى هذا خبر مرفوع بضمة مقدرة وهو مضاف والناس مضاف إليه. وقوله صلى الله عليه وسلم نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة، نحن مبتدأ، معاشر منصوب على الاختصاص بفعل محذوف تقديره نخص أو أخص، ومعاشر مضاف الأنبياء مضاف إليه، لا نورث هذا جملة فعلية خبرية، ما تركناه ما حكمه؟ صدقة، ما تركناه صدقة. هذا الحديث بهذا اللفظ في مسند الربيع بن حبيب وفي تاريخ ابن عساكر بلفظ إنا معاشر الأنبياء، والحديث في سنن النسائي ومسند أحمد برقم كذا وكذا، وهو في الصحيحين وغيرهما دون جملة الاختصاص، فلا شاهد إذن. طيب، ما تركناه صدقة، ما مبتدأ، ما تركناه يعني الذي تركناه صدقة، ما مبتدأ وصدقة خبر، هذا هو الإعراب الصحيح. وقالت الشيعة ما مفعول، مفعول نورث، وصدقة بالنصب حال من مفعول تركناه، أي لا نورث ما تركناه حال كونه صدقة، بخلاف ما تركناه من غير الصدقة فنورثه. وحملهم على هذا التحريف الباطل المخالف للرواية كما بين علماء الحديث اعتقادهم الفاسد، ليتوصلوا به إلى الطعن في إمامة أبي بكر حيث منع فاطمة إرثها مستدلا بهذا الحديث، والله سبحانه وتعالى أعلم. طيب، طبعا هذا كلام يحتاج إلى تأمل، يحتاج إلى تأمل حتى تعرفوا كيف من خلال هذا الإعراب جعل كيف من خلال هذا الإعراب تخلص الشيعة من هذا الحديث، كيف تخلصوا منه خلال الإعراب، وهذا قد تكلمنا عنه في شرح هذا الحديث بالذات، قد تحدثنا عنه في شرح الشذور. طيب، إذن قول صلى الله عليه وسلم نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة، وهو منصوب بفعل مضمر، والتقدير أخص العرب وأخص معاشر الأنبياء. طيب، هل ورث القرآن؟ قلت لكم لا أجزم، لكني قرأت قديما في إعراب قول الله عز وجل ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل، ملة، قرأت أن بعض المعربين أعرب ملة منصوب على الاختصاص، والتقدير أخص ملة أبيكم، فيكون منصوبا على الاختصاص. نعم، فأنا لا يحضرني، يعني لا يحضرني الآن شاهد له، ابحثوا له، لا أستبعد أنه موجود يعني له شواهد أخرى. طيب، الباب الأخير من أبواب متعلقات النداء وهو التحذير والإغراء، هو فيه رائحة نداء، فيه رائحة. يقول التحذير والإغراء، التحذير والإغراء جمع بينهما في باب واحد مع أن معناهما مختلف بل متضاد، فالتحذير هو التبعيد عن الشيء، أما الإغراء فهو الحث على الشيء، واضح؟ الحث على الشيء، لكن أحكامهما متشابهة نحويا. قال إياك وشر ونحوه نصب، محذر بما استتاره وجب، ودون عطف، ودون عطف ذالئ ينصب، وما سواه الستر فعله لا يلزم لا مع العطف أو التكرار، كالضيغم الضيغم يا ذا الساري. الشرح، هذا باب لطيف وسهل. ما هو التحذير؟ التحذير تنبيه المخاطب على أمر يجب الاحتراز منه، واضح؟ فلما يقول إياك والشر، أنا أحذرك من الشر، إياك والكذب، فأنا أحذرك، يجب أن تحترز من الكذب. فإن كان بإياك وأخواته، إن كان بإياك وأخواتي، ما هي أخوات إياك؟ وهو إياك وإياكما وإياكم وإياكن، هذا هو. طيب، إذا استعملت هذا اللفظ وأخواته ماذا تفعل؟ قال وجب إضمار الناصب، لا تذكر الناصب يعني العامل، لا تذكره مطلقا سواء وجد عطف أم لا. فمثاله مع العطف إياك والشر، إياك والشر، فإياك كيف نعربها؟ منصوب بفعل مضمر وجوبا، والتقدير إياك أحذر، إياك، إياك أحذر، فإياك مفعول به مقدم، وأحذر هذا فعله والفاعل أنا، واضح؟ طيب، فماذا حصل الآن؟ أين العامل الذي نصب إياك؟ نقول هذا محذوف. طيب، حذفه واجب أم جائز؟ نقول واجب، لا يجوز التصريح به، يجب أن يحذف. والشر، الشر معطوف على إياك والمعطوف على المنصوب، منصوب، هذا مثاله مع العطف، ومثاله بدون العطف. قالوا مثاله بدون العطف إياك أن تفعل كذا، هل يوجد عطف؟ لا يوجد. طيب، ما إعراب إياك؟ هذا منصوب، لك أن تقول منصوب على التحذير، ولك أن تقول منصوب بفعل مضمر وجوبا. ما تقديره؟ تقديره إياك أحذر، مثل إياك نعبد، فإياك مفعول مقدم ونعبد فعل، صح؟ كذلك هنا إياك أحذر، إياك مفعول مقدم وأحذر، هذا هو الفعل، هذا هو الناصب الذي حذفناه موجوبا، إياك أن تفعل كذا، أي إياك من أن تفعل كذا. وصور التحذير بمجموعها ثمان صور، تجدونها في الحاشية رقم 1. طيب، إذا ماذا فعلنا هنا يا إخوان؟ حذفنا العامل وهو قوله أحذر، هذا العامل محذوف وجوبا مطلقا سواء عطفت أم لم تعطف. ثم قال وإن كان بغير إياك وأخواته وهو المراد بقوله وما سواه، فما الحكم؟ فلا يجب إضمار الناصب، لا يجب عليك أن تضمر الناصب، بل يجوز إضماره ويجوز التصريح به إلا في حالة واحدة وهي مع العطف، فإن كان مع العطف سيختلف الحكم. قال كقولك مازي رأسك والسيف، مازي مازي هذا دخله تلخيم، طيب ليس فيه ليس فيه الشهد، أصله يا مازن يا مازن. طيب نكمل، رأسك رأسك والسيف، أنت تحذر رجل اسمه مازن، تقول له يا مازن رأسك والسيف، أي قي رأسك واحذر السيف. إذن رأسك منصوب على التحذير، والسيف معطوف على الرأس ومعطوف على المنصوب منصوب. طيب الآن نلاحظ في كلمة رأسك أين العامل، أين الناصب؟ محذوف، ما تقديره؟ قي رأسك، هذا قي من وقى يقي قي، إذن هذا هو العامل، هذا هو الناصب. والسيف أصله احذر السيف، فأيضا حذف فيه العامل. طيب هنا إذن حصل فيه حذف. طيب و ما حكم الحذف هنا؟ نقول واجب. لماذا؟ لأنه يوجد عطف، فإذا وجد العطف وجب حذف الناصب، فتحذف الناصب وتقول رأسك والسيف، يعني قي رأسك واحذر السيف، تحذف النواصب، النواصب اللي هو قي واحذر. الصورة الثانية التي يجب فيها حذف العامل وهو التكرار، قال أو التكرار نحو الضيغم الضيغم، الأسد الضيغم يعني الأسد، الأسد الأسد يعني احذر الأسد، الكذب الكذب يعني احذر الكذب. الآن هنا أين العامل؟ محذوف، ما تقديره؟ احذر الضيغم، احذر الضيغم. ما حكم حذف هذا العامل؟ نقول واجب. لماذا واجب؟ لأنه حصل تكرار. إذا متى يجب حذف العامل؟ نقول في صورتين، إذا كان هناك عطف مثل مازي رأسك والسيفة، أو إذا كان هناك تكرار مثل الضيغم الضيغم. طيب هذا متى كله يا أخوان؟ هذا كله إذا كان أسلوب التحذير بدون إياك وأخواته، أما إذا كان بإياك وأخواته فقد تقدم في الصفحة السابقة ما حكمه. طيب قال الضيغم الضيغم، يحذر الضيغم، فإن لم يكن عطف ولا تكرار ما الحكم؟ جاز إضمار الناصب وإظهاره، أنت بالخيار. نحو الأسد، أنت رأيت شخصا وهو متجه إلى الأسد، أو الأسد متجه إليه، فتريد أن تحذر، تقول الأسد، ما تقديره؟ أي احذر الأسد، حذفت العامل. حذفك للعامل هنا وهو احذر واجب أم جائز؟ نقول جائز، لك أن تصرح ولك أن تحذف، فإن شئت أظهرت فقلت احذر الأسد، وإن شئت أضمرت فقلت الأسد، واضح؟ طيب طبعا المقام الذي أنت فيه إذا كان هناك عجلة وسرعة عليك أن تختصر، ليس هناك وقت أن تقول يا فلان احذر الأسد، إذا قلت هذا أكله الأسد خلاص. وشذ إياي وإياه أشذ، وعن سبيل القصد من قاسا تبذ. الشرح، حق التحذير يعني واجبه، حق التحذير أن يكون للمخاطب، وشذ مجيئه للمتكلم، لأن التحذير أن تحذر أنت شخصا غيرك، صح؟ طيب هل تحذر نفسك؟ هذا شاذ. في قوله إياي وأن يحذف أحدكم الأرنبة، إياي هذا ضمير إيش؟ متكلم، هل يحذر الإنسان نفسه؟ هذا شاذ، ورد في كلام العرب لكنه شاذ، وهذا أثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وتمامه، وهو بتمامه لتذكي لكم الأسل والرماح، وإياي وأن يحذف أحدكم الأرنبة. طيب والأسل كل ما دق من الحديد كالسيف والسكين، والرماح جمع رمح وهو معروف، يأمرهم بأن يذبحوا بالأسل وبالرماح، وينهاهم أن يحذفوا الأرنب ونحوه بنحو حجر، هذا هو معنى الأثر. إذن إياي وأن يحذف أحدكم الأرنب، هذا شاذ يحفظ ولا يقاس عليه، وأشذ منه مجيئه للغائب. إذن نقول الأصل في التحذير أن يكون المخاطب، طيب هل يأتي للمتكلم؟ شاذ. هل يأتي للغائب؟ هذا أشذ. وأشد منه مجيئه للغائب في قوله إذا بلغ الرجل الستين فإياه وإيا الشواب. فإياه هذا منصوب على التحذير وهو غائب، نقول هذا أشذ، يعني أشد شذوذا. كقول الشاعر فلا تصحب أخ الجهل وإياك وإياه، هذا أيضا شاذ. طيب إذا بلغ الرجل ستين فإياه وإيا الشواب، الشواب جمع شابة يعني لا يتزوج الشابة. ولا يقاس على شيء من ذلك، ولا يقاس على شيء من ذلك. نختم وكمحذر بلا يجعل مغرم به في كل ما قد فصل. لاحظوا تكلم عن الإغراء في بيت واحد فقط، الإغراء تكلم عنه في بيت واحد بينما التحذير تكلم عنه في أربعة أبيات. لماذا؟ لأنه سيلحق هذا بهذا. فيقول الإغراء ما هو؟ هو أمر المخاطب بلزوم ما يحمد به، واضح يعني هو حث عكس التحذير. مثلا نقول إيش؟ العلم العلم يعني إلزم العلم، الصدق الصدق يعني إلزم الصدق، الشجاعة الشجاعة يعني إلزم الشجاعة. نحويا قال وهو كالتحذير في أنه إن وجد عطف أو تكرار ما الحكم؟ وجب إضمار ناصبه كما قلنا هناك، وإلا فلا، أي وإلا فلا يجب إضمار ناصبه. ولا تستعمل فيه إيا لأن إيا هذا للتحذير. فمثال ما يجب معه إضمار الناصب قولك أخاك أخاك، أي إلزم أخاك. ما حكم إضمار العامل هنا؟ واجب. لماذا؟ لأنه حصل تكرار. التقدير إلزم أخاك. ومنه قول الشعر أخاك أخاك إن من لا أخا له كساع إلى الهيجة، يعني الحرب بغير سلاح، وهو من شواهد القطر. أخاك الأولى اسم منصوب على الإغراء بفعل محذوف وجوبا، تقديره إلزم أخاك، إلزم أنت أخاك، فعل فاعل مفعول. وأخاك الثانية توكيد لأخاك الأولى من باب التوكيد اللفظي، وتوكيد المنصوب منصوب. طيب مثل أدرجي أدرجي، دكن دكن. طيب وقولك أخاك والإحسان إليه، أي إلزم أخاك والزم الإحسان إليه. طيب هنا ما حكم حذف العامل؟ واجب. لماذا؟ لأنه دخله عطف، وإذا وجد العطف وجب حذف العامل. ومثال أي إلزم أخاك، ومثال ما لا يلزم معه الإضمار قولك أخاك، أي إلزم أخاك، إلزم أخاك. حذفنا العامل، نعم. وجوبا أم جوازا؟ جوازا. لماذا؟ لأنه لا يوجد تكرار ولا يوجد عطف، فحينئذ حكمه كالتحذير تماما في أنه لا يجب إضمار العامل. فإن شئت صرحت فقلت إلزم أخاك، وإن شئت أضمرت فقلت أخاك. واضح إخوان؟ وبهذا بحمد الله تعالى نكون قد انتهينا من كل ما يتعلق بالنداء وتوابع النداء والاستغاثة والندبة والتحذير والإغراء والترخيم، كل ما يتعلق بالنداء قد ختمناه بحمد الله تعالى. في الباب القادم سنتكلم عن شيء جديد تماما، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.